مش سهل، ما في مجال. هذول البلدين وهذول الشعبين أفغانستان واليمن بيشبهوا بعض تماما كثير في أمور، وإنهم تاريخيا لم يستعمروا بمعنى الكلمة، هذول الشمالي وأفغانستان. طيب الآن أدركوا من خلال ملاحظتهم إنه الخرق كل ما باله بالتسع ومش قادرين يقطبوها، أدركوا إنه إذا امتدت الأمر لليمن لأنه لا صالح ولا الحوثيين رح يسيطر، لا صالح ولا الحوثيين رح يسيطر، شو رح يصير؟ رح يصير تنظيمات، رح يصير تنظيمات مسلحة بأشكال وألوان، وتنتهي الدولة، تنتهي الدولة. وإذا انتهت الدولة ووجد الآن في أفغانستان القوى زي ما لاحظوا الآن في العراق شو بصير، وفي سوريا شو بصير، وفي ليبيا شو بصير، طب من باب أولى اليمن. ما هو شو صار في أفغانستان؟ ما دخلت دول عظمى، دخلت دول عظمى، دخلت روسيا ودخل الأطلسي. طيب سكت الشعب يعني؟ لا، أفغانستان من 79 للآن بقاتلوا، من 79 للآن بقاتلوا الأفغانيين. طيب اليمن إذا زالت الدولة كلوا لصالح ولا حوثيين انسى، هذول ما لهم قدرة على السيطرة إطلاقا. وإذا ثارت الناس انتهى الموضوع، وعم بشوفوا الآن، عم بشوفوا الآن قتال من قبل الشعوب فوق العادة، عم بشوفوا قتال من قبل الشعوب فوق العادة. وين بنتهي بيعرفوش، وين بنتهي في العراق بيعرفوش، وين بتنتهي في سوريا بيعرفوش. تمام. اليمن، اليمن طب العراق ممكن شوية تسيطر، سوريا ممكن، اليمن أبدا. إذا إذا إذا هل لاحظوا هذا، إذا هالنار اشتعلت والشعب مش ممكن يسكت على فكرة، خصوصا في مواجهته إيش، ناس عقائدهم فاسدة بدهم يحكموني أو بدهم يتقاسموا معاي نص بنص. هم قديش عم بتقولوا انتو 3% 4% 5 اللي هو ما عملناش، انا ما عمل، ما قصدتش احصائية معينة. مليون لخمسة وعشرين. اه. واحد لخمسة وعشرين. اذا هاي 4% مثلا. مثلا. مش قضية. اه. يعني الزيدية، الزيدية مش يزيديين، زيدية. الزيديين 15%. هذه احصائياتكم انا بكل بدرسها ما شفتش منيح. الحوثيين 3% كمان. طيب. 3%. فبالتالي حتى ما فيش رصيد، فيش رصيد انساني اللي لو قتل في المعركة يظل يعطي. تمام؟ اذا بتقول لي 3%، اذا بتقول لي 3% يعني هاي بقول مليون. طب هم المليون قديش ممكن يجيشوا يعني؟ معي مقتلة في اللي ها خلص خلص. وبالتالي بقدرش، بقدرش لا في اليمن ولا في اليمن. فخوف انها تشتعل ادركوا انه لابد ان تدارك الدولة. انا ايه دولة اصلا هي؟ طب ما هو الموجود نائب صالح. وان كان ظروف، الظروف الشديدة اللي احاطت باليمن نتيجة ثورة اجبرت الناس انه يعني طيب خلص هاي بيطلع صالح وجاي نائبه وخلصونا، يعني قبلوا الناس اجا نائبه، نائب صالح يعني. تمام؟ طيب الان ممتاز، هذول ادركوا انه هذا صالح مع الحوثيين، هذا بده هذا هذا الان اذا الدوله راحت. وبدوا يلاحظوا على فكره برصدوا هم، ما هو الحوثيين قديش لهم قايمين بعملهم هذا. ادركوا، ادركوا انه المساله رايحه في اتجاه لا رجعه، واذا صارت في اليمن انتهى. العدو من امامكم مش ايش البحر، البحر من ورائكم. وبصير يا اخوي من هون ومن هون، ويمن ومش يمن، أيوة، ودول الخليج قديش بتأخذ هي أصلا إذا سقطت السعودية، أقصد الملك، الملك في السعودية شو بظل دول الخليج؟ أنو خليج هاي بيروحوا، بيروحوا في بين الرجلين، رجلين متقاتلين، مش هم اللي قاتلوا طبعا. فهذا اللي إذا انتبهته هو الآن بمعنى آخر سياسة إبطال الفتيل،